جهاز الكد تمثيلية تأليف عبد التواب يوسف إخراج محمود السباع. يا ساتر يا رب يا رب يا كريم. نور النور أحسن يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه اتخضيت؟ نجمك خفيف قوي يا دكتور. أيوة النور كده كويس، بدل ما تقعد تخبط في الكراسي والترابيزات وصحنا العيال. أنت لسه صحي لغاية دلوقت؟ مستنياك لما تشر. هي الساعة بقت كام؟ لسه بدري، فاضل نص ساعة على الفجر. ياه ده أنا اتأخرت قوي. تسمح تقولي كنت فين للسعادة؟ كنت في المعمل طبعا. معمل ايه يا دكتور لغاية الساعة 3 صباحا؟ معمل الأبحاث. وكنت بتعمل ايه في الأبحاث يا أستاذ؟ طبعا أزايز ملونة وكائنات حية بتتلوى وترقص. تمام، أرانب وضفادع. في حد يسهر للسعادة غيرهم؟ قصدك ايه؟ بقى عايز تفهمني حضرتك سهران مع الأرانب والضفادع؟ الكلام ده ما يخشش عليا أنا، ده كذب كذب كذب. ازاي ازاي قدرت تعرفي؟ باين من كلامك حضرتك بتتصنع البراءة في كلامك وحركاتك، انما على مين؟ واضح زي الشمس انك بتكذب. اقسم لك اني جاي من المعمل. وبتقسم كمان؟ الحلفان ده تأكيد لان كلامك كذب. كذب صدق ما يهمش، اللي انا عايز اعرفه بتقدري تفرقي بين الصدق والكذب ازاي؟ واللي انا عايز اعرفه كنت فين للسعادة؟ قلت لك في المعمل بشتغل عشان ابتكر جهاز بسيط رخيص لكشف الكذب. الجهاز ده هو بلا جهاز كذب بلا كلام فارغ. يا راجل يا راجل فكر في جهاز بنتك المخطوبه، خليها تروح لجوزها وسيبك من التخاريف اللي انت بتعملها دي. دي تخاريف؟ ده الجهاز ده هينقذ الانسانيه، هياخد بيد البشريه. ربنا ينقذ عقلك وياخد بايدك يا رب. ده الجهاز اللي هيفضح الكذابين بصحيح، وياخد بإيد الأبرياء من أمثالي لما تحيط بيهم الاتهامات الظلمة من كل ناحية. بقى عايز تفهمني إنك مظلوم؟ يا سلام، يا ريت يا ريت تقدر تخترع الجهاز ده بصحيح وأنا كنت ارتاح. مش أنت وحدك اللي هترتاح، إنما ألوف ملايين الزوجات والأزواج هيرتاحوا. ستزول دولة الكذب والصدق هيعم العالم، ولواء الحقيقة هيخفق على ربوع الدنيا. أيوة أيوة يا أخويا، اخطب اخطب وخدني في دوكة. أبداً، بكرة أوصل لتعديل الديسبتيجراف وتحسينه وإنتاجه بأرخص التمن، ويبقى كل الناس في مقدورهم يحصلوا عليه. ساعتها هتعرفي مدى صدقي وإخلاصي. كفاية بقى محاضرات، أنا حسيبك عشان تنام. هو أنا اليومين دول عارف أنام ولا أصحى؟ ليل ونهار تفكير في الجهاز ده، في الشارع، في المعمل، في الجامعة، وانا باكل وانا بمشي، حتى لما نام احلم بيه. يا سلام، النوم لذيذ، وبيتصور لي دايما في الحلم اني انت لسه مشغول في اختراع جهاز الكذب يا دكتور؟ طبعا يا بابا. وهتخترعه ليه؟ عشان اقضي على الكذب. ليه؟ لانه ابو الكذاب. ابوهم كلهم كده؟ ومين بقى اولاده دول؟ اولاده الكذب هم النصب والاحتيال والنفاق وجرائم كتيره من نوع ده. تعرف يا دكتور معنى الكذب في نظرك؟ ايه يا سيدي معناه؟ الكذب عندي تمرين لعضلات اللسان، تدريب للبق، تسليك للزور، تسلية مجالس. ما تشرك المجموعة كلها معانا في الحديث يا أستاذ راجل. ما تخليكوا معانا يا أخوانا. نعم. بلكوا أنا كنت فين الليلة قبل ما جيلكوا هنا؟ إيه؟ في الكازينو. وليه بس تسيب الكازينو وتيجي تقعد معانا في القهوة المتواضعة دي؟

في الشوارع، في البيوت، في المكاتب، في الأهاوي يا سيد راغب. ما بقاش في حتة في الدنيا ما بيدخلهاش الكذب مع الهوى. بنتنفس كذب، بنشرب كذب، بناكل كذب. كان متصور لي إن جهاز الكذب هيزيل الكذب من العالم. ومين قال لك إن العالم عايز يبطل كذب؟ أنت ما بتحبش الكذب يا دكتور؟ طبعاً، ما بحبوش أبداً. اسمح لي أقول لك، ولا مؤاخذة يعني حضرتك ما تزعلش مني، أنت كذاب. الله الله، إزاي تقول كلمة زي دي؟ هي دي الحقيقة، أنت مش عايز الصدق؟ كويس. بذمتك يا دكتور لما جيت وقلت لك القهوة نورت انبسطت ولا لا؟ في الحقيقة انبسطت. وهي نورت بصحيح؟ حتة كتبة صغيرة زي دي مجاملة لسيادتك خلتك انبسطت، ليه تحرم نفسك منها؟ دي كتبة من الحكيم بتشجع العيان وتفوقه من مرضه بالسلامة. اسمع، أنهي أحسن؟ شد حيلك يا راغب، انت بقيت بوم ولا انت عدمان خالص قدامك خطوتين على القبر؟ التشجيع واجب. اذا الكذب ساعات يبقى مطلوب. بتسمع كيزان العسل يا شمام؟ هي كذبة بصحيح لما تاجر بيحل بضاعته. تزعلك في ايه دي؟ ما تزعلنيش. مع انها كذب، ايه في الدنيا صدق يا دكتور؟ ما هي كلها كذب في كذب. القصص اللي بتقراها كذب في كذب، الشعر كذب في كذب، مؤلف التمثيلية دي أكبر كذاب، الممثلين اللي فيها كذابين لأنهم بيقولوا الكلام اللي كتبه المؤلف، المخرج كذاب لأنه بيقدمها مع أنه عارف أنها ما حصلتش، إنما الكذب بقى زي الملح حادق ومع ذلك بيدخل في كل حاجة لأنه لازم لابد منه. الكذب الابيض يا سيدنا مش كل كذب، وحتى ده احيانا بتبقى مصيبه تاني. يعني البوليس محاوط القهوه. ايه الحكايه؟ استاذ راغب. ايوه يا فندم. عندي امر بالقبض عليه، تهمه قتل. انت تعرف المليونير جلال يا استاذ راغب؟ اللي كنت كلمتنا عنه. مفيش داعي للاضطراب، جاوب يا استاذ راغب. ايوه اعرفه. كذاب. انت قابلته في الكازينو واتخانقت معاه زي ما قلت لاصحابك؟ اقسم لك ما اعرفوش ولا شفته ولا اعرف الكازينو فين. الجهاز بيدل على انك صادق دلوقتي. يعني المساله يا مبارك كانت تمرين عضلات اللسان، تدريب للبق، تسليك للزور، تسلية مجالس. شفت كان حيوديك فين؟ أي والله حظك كويس يا أستاذ راغب. لولا جهاز الكذب كان زمان حبل المشنقة تعلق في رقبتك ظلم وعدوان بتهمة قتل المليونير جلال اللي ادعيت في القهوة أنك اتخنقت معاه. يعني جهاز الكذب هو؟ أيوة يا سيدي. عرفت ليه كنت شاغل نفسي بجهاز الكذب؟ كنت ليلي ونهاري تفكير في الجهاز ده، في الشارع، في المعمل، في الجامعة. ده أنا كنت باكل وأنا بمشي، حتى لما أنا. أنت لسه برضو نايم؟ والله إن مسحت لجرجرة ببدلتك وارميك في البانيو. قوم بقى يا شيخ قوم. الله الله الله، إيه ده؟ الظاهر راحت علي نومة. الظاهر؟ أما حلم. إيه؟ كنت بتحلم بالأرانب والضفادع والأزاز الملونة؟ أنت سبتهم هناك وجاي تحلم بيهم هنا؟ أبدا، ده أنا كنت بحلم بجهاز الكذب. حلمت إني اخترعته وإنه انتشر وفضح أكاذيب الناس وكانوا عايزين يحكموني بسببه. يا خبر، ده حلمي طويل قوي. وناوي برضو تفكر تاني في الجهاز ده؟ طبعا، هو أنا عشان فلان وعلان أبطل تجاربي؟ هو عشان نورت يا دكتور وكيزان العسل والمبالغات الفارغة دي ما اخترعش الجهاز؟ إنقاذ بريء بواسطة جهاز الكذب خير للدنيا من كل اللي فيها من كذب. وهكذا تنتهي تمثيلية جهاز الكذب، كتبها عبد التواب يوسف وأخرجها محمود السباع. قام بالتمثيل محمد الطوخي، زوزو حمد الحكيم، عبد المنعم إبراهيم، عبد الفتاح غبن، خيرية أحمد، وأحمد أباظة.